رسول الثقلين صلى الله عليه وسلم ومصدر العزة لكل مسلم، وهو يتعلق هيبة ووقارا. أشهد أن محمد رسول الله. المدينة يا دار خير المرسلين، ومن به هدي الأنام، وخص بالآيات عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات. حي المدينة سهلها وجهها دار والإيمان. هي طيبة المدينة، هي طيبة المدينة، هي طيبة المدينة. خير لهم لو كانوا يعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله. حب المدينة يخفق في القلوب ويخالج صفع النفوس، فكم تاقت العيون، فكم تاقت العيون لأن تكتحل برؤية ثاني الحرمين ومسجد رسول الثقلين صلى الله عليه وسلم ومصدر العزة لكل مسلم، وهو يتعلق هيبة ووقارا. أشهد أن محمد رسول الله. المدينة يا دار خير المرسلين، ومن به هدي الأنام، وخص بالآيات عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات. حي المدينة سهلها وجبالا، تاهت على الدنيا بها وجمالا. حي المدينة في ربيع شبابها، أضفى عليها فتنة وجلالا. تسجيلات اليقين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هي طيبة الغراء مثوى خير من، وطئ الثرى وتفاخرت إجلالا. هي طيبة الغراء مثوى خير من. لقد جبلت قلوب المسلمين على حب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعلق بها. كيف لا، وهي مواطن عمرت بالوحي والتنزيل، وتردد فيها جبرائيل وميكائيل. هي مدارس آيات ومساجد الصلوات، ومشاهد الفضائل والخيرات، ومعاهد البراهين والمعجزات. هذه الأرض المباركة اختارها الله تعالى لتكون مهجر نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي مدخل الصدق الذي سأل ربه كما قال: وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت، أي فنزلت هذه الآية. وقال قتادة: مدخل صدق المدينة، ومخرج صدق مكة. أتاها عليه الصلاة والسلام ودخلها دخولا مباركا، فخرج أهل المدينة يستبشرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم فرح مستبشر مسرور، ذاك أن الذي يقدم عليهم إنه خير البشر صلى الله عليه وسلم، أعلاهم منزلة ومكانة وشأنا ورفعة في الدنيا، فضله الله على الأولين والآخرين. وكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة، خلت من شهر ربيع الأول، وهي السنة الأولى من الهجرة، وذلك يوافق سنة 22 و600 للميلاد، حيث خرجت جموع الأنصار تحيط به صلى الله عليه وسلم وبصاحبه الصديق رضي الله عنه، بينما صعد رجال آخرون ونساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان في الطرق ينادون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. وبعضهم ينادي: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد. والكل ينادي وينشد: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث، قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم واصل عليه الصلاة والسلام سيره إلى طيبة الطيبة، وكان كلما مر على دار من دون الأنصار دعاه أهلها لينزل عندهم، وهم يأخذون بزمام الناقة يترجونه بألطف حديث: مرحبا يا خير داع. العدد والعدة يا رسول الله، المكانة والمنزلة، أخوالك نحن يا رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم قائلا: اتركوها أو دعوها فإنها مأمورة. فقال بنو عوف: يا رسول الله، أقم عندنا في العز والثروة والمنعة، فإن فينا العدد والعدة والسلاح، ونحن أصحاب الحلائق والدرك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: بارك الله فيكم، خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة. وقال بنو النجار: نحن أخوالك، هلم إلى العدد والعدة والعز والعزة والقرابة، لا تجاوزنا لغيرنا، فإن قومك أولى بك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرخى لناقته الزمام وهو يقول صلى الله عليه وسلم: دعوا الناقة فإنها مأمورة، حتى انتهت إلى موضع يجفف فيه التمر بمحل من محل بني النجار، فبركت الناقة أمام الدار، بركت أمام دار أبي أيوب الأنصاري، ثم وثبت فسارت غير بعيد، ثم بركت وضربت بباطن عنقها الأرض. فجاء جبار بن صخر من بني سلمة، وداره قريبة من بني النجار، فجعل ينخس الناقة رجاء أن تقوم فتنزل في بني سلمة، فلم تقم بل ألصقت عنقها الأرض، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم وهو يقول: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، هذا المنزل إن شاء الله. وكان ذلك محل مسجده الشريف. ولما نزل صلى الله عليه وسلم في بني النجار، جاءه رجالهم يكلمونه، وكل يقول: انزل عندي، ويذكر قرابته وخؤلته. فاغتنم أبو أيوب انشغالهم، وأخذ الرحل إلى داره، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحله وقد حط، فقال: المرء مع رحله. وكان منزله عند أبي أيوب. فخرجت غلمان وجوار بني النجار يضربن بالدفوف ويقول: نحن جوار بني النجار، يا حبذا محمدا من جار. يشتري النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي بركت فيه، ثم يبني فيه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه المسجد الذي أمر أن يبنيه صلى الله عليه وسلم، وأعلاه وبناه من خوص جريد كان في أعلى سقفه، وطين كان خفيفا مهترئا، لكنه كان مسجدا يمتلئ عظمة وإيمانا وتقوى. أولا يكفي في شرفه أمر الله ببنائه ومشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في بنائه. بدأ المسلمون في بناء المسجد فنبشوا قبور المشركين التي كانت في الأرض، ثم قاموا بقطع نخيلها وتسوية أرضها مع صف الحجارة في جهة القبلة، كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل معهم. فقام بعض الصحابة ينشد ويقول: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وقام آخر يرتجز ويقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. بينما جعل علي رضي الله عنه يرتجز: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار حائدا. أما رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فقد جعل يدعو لهم وهو يقول: لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. حتى تم بناء ذلك الصرح العظيم بالحجارة والطين في ارتفاع لا يكاد يتجاوز طول قامة الإنسان، ولم يكن له سقف أول الأمر، لكنه غدا المسجد والجامعة والمحكمة ومركز الدعوة ومنزل الغريب والمأسدة التي تربى فيها أبطال المهاجرين والأنصار. مسجد رسول الله واحد من ثلاثة مساجد، هي المسجد الحرام والمسجد الأقصى، لا تشد الرحال إلا إليها. وكان المسجد العظيم الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها مسجده صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، تلك هي التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس فأخبرهم، وما ينطق إلا بوحي، أنه لا تشد الرحال إلا لها. وكانت الصلاة في هذا المسجد تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لأنه ذو منزلة أعلى ومكانة أرفع بإذن الله تعالى. هذا هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم معلم في المدينة وأبلغ ذكرى تذكرنا بعهد المسلمين الأول وأيام الصحابة الكرام الذين عطروا التاريخ بذكراهم. ذلك هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الروضة والمنبر. قال صلى الله عليه وسلم عنهما: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: منبري على ترعة من ترع الجنة. وقد اختلف العلماء في معنى روضة من رياض الجنة، فقال بعضهم: معناه أن تلك البقعة كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة، أو أنها روضة في الدنيا للعلم والمعرفة، حيث كان ذلك يقتبس من الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أيام حياته، أو أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة. والأقوى أنها روضة حقيقية بأن ينقل ذلك الموضع إلى الجنة. وبهذه ظهرت مزية طيبة، فغدت وكل الفضل في معناها، حتى لقد خصت بروضة جنة الله شرفها بها وحباها. قلب المتيم هائم بهواها، هي طيبة عم الوجود سناها. قلب المتيم هائم بهواها، هي طيبة عم الوجود سناها. زرها تأمل تربة قد مسها قدم الحبيب من الجنان براها. كم ذا يكابد من يفارق مرغما ويحب من أجل الحبيب ثراها. كم ذا يكابد من يفارق مرغما ويحب من أجل الحبيب ثراها. فتراه دوما هائما في روضها مستعبر العينين يدعو الله متضرعا في ذلة ومهابة والروح مصغية إلى نجواها. متضرعا في ذلة ومهابة. وفي المدينة آثار أخرى ومعالم ثابتة تذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، من المساجد والجبال والأودية والآبار التي تشرفت وعلى قدرها بورودها في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما المساجد فأعظمها مسجد قباء الذي قال فيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي هذا المسجد فيصلي فيه كان كعدل عمره. وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه ركعتين. ومنها مسجد بني معاوية الذي اشتهر باسم مسجد الإجابة، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع ركعتين. قال الراوي: وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، فسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. ومنها مسجد الفتح دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحزاب ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء بين الصلاتين، فاستجيب له يوم الأربعاء وعرف البشر في وجهه صلى الله عليه وسلم. ومنها مسجد الشجرة عند ميقات ذي الحليفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عنده للحج والعمرة. ومن الجبال يعد جبل أحد أعظم جبال المدينة، بل هو جبل من أعظم جبال الدنيا والآخرة قدرا ومنزلة. نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. وينتقل الأثر إلى النفس فيصبح فيها حبا وشغفا وتناغما عجيبا مهما تكرر المنظر وتعددت الرؤيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا في هذا التفاعل، عندما أطل على أحد عائدا من خيبر ثم من تبوك فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل يحبنا ونحبه. وفيها جبل أحد الذي أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أمته أن جبل أحد يحبنا ونحبه، يحب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتحبه أمته عليه الصلاة والسلام. أحد الحبيب يحبنا ونحبه ونزوره بعشية وضحاها. قبض حمزة الشهيد بحبه. وقد دفن عنده 70 شهيدا من أبطال يوم أحد، أشهرهم حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير وحنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة وعبد الله بن مسلمة وحبيب بن زيد وسعد بن الربيع وآخرون رضي الله عنهم أجمعين. وقد أنزل الله تعالى فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. المدينة، وفيها الوادي المبارك الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، وادي العقيق. لما أمره قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل الليلة في هذا الوادي المبارك. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا دليل على بركته، فمن صلى فيه استناما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان مقتديا بهذا الخبر. ومن أودية المدينة المشهورة أيضا وادي العقول الذي وقعت عنده علامة من أعظم علامات الساعة الصغرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. قال القرطبي: خرجت نار بالحجاز بالمدينة، وكان بدءها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جماد الآخرة سنة 54 و600، واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة، فسكنت وظهرت بقريضة بطرف الحرة، ثم تابع حديثه إلى أن قال: وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر. وقال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة من الهواء من نحو 5 أيام، وسمعت أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرى. وقد استمرت هذه النار حتى وصلت إلى حدود الحرم ثم توقفت تلقائيا. وفي المدينة آبار كثيرة، منها بئر أريس وبئر غرس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها ويستسقي، فلما مات غسل منها صلى الله عليه وسلم. وبئر رومة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. فاشتراها عثمان رضي الله عنه وجعلها في سبيل الله، وقد كانت قبل ذلك ليهودي من قبيلة غفار اسمه رومة، وكان يضيق على المسلمين ويزيد عليهم في سعر الشرب منها، لذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على شرائها، وهي بئر عذبة غزيرة في وادي العقيق. وبئر حاء كانت من أحب أموال أبي طلحة إليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بئر حاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. وفيها البقيع التي دفن فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر زيارتها، حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم يتردد عليها أبدا. قال: وفي ليلة لما روت عنه عائشة رضي الله عنها وأرضاها الخبر، روت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام فزعا ثم عمد إلى البقيع، وتبعته رضي الله عنها وأرضاها في الخبر الطويل، ثم وقف ورفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، دعا صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما لأهل بقيع الغرقد، وسلم عليهم صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالخيرية. فتلك والله مما تدل على منزلة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أن جبريل أتاه فأمره بأمر الله له: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، إن الله يحب أهل البقيع، وتلك علامة حبهم، ونحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب مدينته، ونحبه صلى الله عليه وسلم. ولا يتم الإيمان إلا بهذا. ويزداد الحب والحضور لما تعرضه مواقع المدينة وأماكنها التاريخية من ذكريات وصور، فالمسجد النبوي وما ينطق به المنبر والمحراب والروضة والقبر الشريف ومسجد القبلتين والمصلى ومسجد الميقات ومسجد قباء، أول مسجد أسس في الإسلام، ومساجد الفتح وأحد والعقيق والعيون والبقيع والساحة، كلها مشاهد حية ماثلة تثير في النفس عزة الإسلام وأمجاده وصلابته وشموخه، كل موقع وأثر تشم منه عبق التاريخ وصور الأحداث، فيستشعر المسلم من أعماقه أنه ثابت راسخ في أصوله وفي جذوره، ويحس بمسؤولية الأمانة عن صنع حاضر، عن صنع حاضر باسم ومستقبل رغيد لوطنه الكبير وأمته المسلمة المدينة. وخصائص المدينة التي اختصت بها وفضائلها لا تعد ولا تحد، ولكن منها ما نذكره تباعا. أما الأول فهي أن أسماءها تعددت، حتى أنها كانت تسمى بأسماء كثيرة جدا، ما بين اسم صفة واسم دون صفة، وما يسمى المكان بأسماء متعددة إلا لمكانته ومنزلته ووقعه في التاريخ. ولذا كان من أسمائها المدينة وطابة وطيبة والدار والإيمان. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها المؤمنون، إن أسماء المدينة وتعدد صفاتها يدل على عظمة شأنها ومكانتها. المدينة المدينة فالمدينة عباد الله هي أرض الله، لقوله تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة واسعة فتهاجروا فيها، وهي الإيمان، لقوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهي البلد التي أقسم الله بها: لا أقسم بهذا البلد، وهي دار الإيمان وقبة الإسلام وأرض الهجرة ومبوأ الحلال والحرام، كما روى الطبراني بسند لا بأس به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومبوأ الحلال والحرام، وهي طابة وطيبة وطيبة ومدخل الصدق والمدينة والمسكينة. قال بعض العلماء: على أن للمدينة أكثر من 100 اسم، ومنها المدينة لقوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ولا من حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وأما تسميتها بيثرب فقد كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه الإمام أحمد ومالك والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروى الإمام أحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه بسند جيد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمى المدينة بيثرب فليستغفر الله، هي طابة هي طابة هي طابة، وفي رواية: هي طيبة هي طيبة هي طيبة، وهي طيبة لطيب رائحتها وأمورها كلها ولطهارتها من الشرك وحلول الطيب فيها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكونها تنفي خبثها وينصع طيبها. وأما تسميتها بيثرب فقد كرهه رسول الله، قال: يقول يثرب وهي المدينة، لأنه مأخوذ من الثرب وهو الفساد، من التثريب وهي المؤاخذة بالذنب. وأما قول الله جل وعلا في ذكر التسمية في قوله: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فقد جاءت حكاية عن قول بعض المنافقين: المنافقين قاتلهم الله أنى يؤفكون. المدينة. اعلموا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة أدعية عظيمة دلت على حبه لها وعلى مكانتها ومنزلتها. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في مدها وصاعها وفي ثمرها صلى الله عليه وسلم، ودعا عليه الصلاة والسلام بدعاء عظيم لها يدل على منزلتها وخصوصيتها دون غيرها. أتدرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضاعف الدعاء للمدينة على دعائه لمكة صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لأنه يحبها صلى الله عليه وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل حبهم للمدينة أشد من حبهم لمكة، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وفي ذلك دلالة صريحة والله على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لها بهذا، واستجاب الله دعاءه فأحبها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا إليها، ولم يرجعوا إلى مكة التي هاجروا منها بعد أن فتحوها، وما ذاك إلا لأنهم يحبونها. كم سالت العبرات في جنباتها، كم صعدت أعماقنا ألآها. إني إذا ذكرت لتهني أدمعي وأعيش أيامي على ذكراها. كم ذكريات حلوة برياضها وليالي. إنها المحبوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث دعا دعاه المشهور: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وهي حرام. إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. والحديث رواه مسلم. إنها المدينة التي لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. رواه أحمد وغيره. المدينة بركتها ظاهرة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. رواه البخاري ومسلم. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيه، وإني عبدك ونبيه، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، فحق لأهلها أن يسكنوا بها وأن يتمسكوا فيها. الله باركها وبارك أهلها وجبالها وهضابها وثراها. أجد السعادة والسرور بقربها، يا ليتني قد فزت في سكنها. وإن فارقت طيبة المدينة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحب لها، حتى أنه كان يتمنى إذا خرج منها أن يعود إليها عجلا صلى الله عليه وسلم. لقد قرأنا في التاريخ والأخبار أن المولد والمربى يقتل وأنه يجذب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب المدينة وجعل حبها مقدما على حب مرباه ومنزله ومولده صلى الله عليه وسلم، فكان والله ذلك دليل صريح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر من غيرها. ولا شك، اعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبلت به العير عليه الصلاة والسلام أو أقبلت راحيلته به كان يشد عليها، يحاول أن تسرع صلى الله عليه وسلم إذا ما رأى جدران المدينة، وذلك دليل أيضا على حبه لها صلى الله عليه وسلم. إن حب المدينة من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تهجر المدينة أو أن يرتحل منها أهلها، وما ذاك إلا لمنزلتها المدينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم ألا يموت إلا بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن مات فيها. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. ولقد كان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو دعاء غريبا كان يستغربه بعض من حوله، فيقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، فكان أن أجاب الله دعاءه، وكان ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إنه والله يدل على صحة الخبر الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا وشفيعا لمن مات في المدينة. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقد أخبر الصادق المصدوق أنه سيأتي زمان على الناس يفتح فيه في الأرض وفي لفظ، يخرج الناس إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء وفي لفظ مطعما وملبسا ومركبا، فيحملون بأهليهم إلى الرخاء والمدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وفي لفظ فيكتبون إلى أهليهم: هلموا إلينا فإنكم بأرض حجاز جذوبة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وفي لفظ فيمرون على إخوانهم حجاجا وعمارا فيقولون: ما الذي أصبركم على هذا العيش في اللأواء وفي شدة الجوع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاهب وقاعد، حتى قالها مرارا: والمدينة خير لهم لا يثبت فيها أحد، فيصبر إلى لوائها وشدتها حتى يموت، إلا كنت له يوم القيامة شهيدا وشفيعا، والذي نفسي بيده لا يخرج أحد منها رغبة إلا أخلف الله فيها خيرا منه. ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. المدينة، أولا يكفي من فضلها أن التمر فيها ليس كالتمر فيما سواها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها في صباحه لا يضره سم حتى يمسي، وذاك والله مما يدل على شرف المدينة وشرف ثمرها. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا شكى لها أحد ما يجد في رأسه من ألم ودوار وصفت له أن يأكل من عجوة المدينة 7 غدوات في كل يوم 7، وذلك والله مما يدل على فضلها وفضل ثمرها. أخرج الله من المدينة الحمى، حيث كانت أرضا موبوءة يكثر فيها مصاب أهلها بالحمى الشديدة. روى الزبير ابن بكار عن عروة بن الزبير، والحديث مرسل، قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فجاء إنسان قدم من ناحية طريق مكة، فقال له: هل لقيت أحد؟ أو قال: هل لقيت أحد؟ قال: لا يا رسول الله، إلا امرأة سوداء عريانة زائرة الشعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الحمى ولن تعود بعد اليوم أبدا. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن تخرج حمى المدينة إلى الجحفة، فخرجت الحمى من المدينة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون يدخل كل بقاع الأرض إلا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلها الطاعون، عليها ملائكة يحرسونها. ولما انتشر الطاعون في الحجاز وعمها كلها وانتقل إلى ما حول المدينة، حمى الله مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ما يدخلها مصاب بالطاعون أبدا ولا يخرج منها مصاب بالطاعون، وذلك دليل والله على أنها حفظت بحفظ الله لها. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فضيلة المدينة ليست في أول أمرها فقط، بل وفي آخره. يدخل الدجال كل أرض يطأها ويطأ ترابها إلا مكة والمدينة، هذه لا يدخلها لأن الملائكة تحرسها، بل إن رعب الدجال وهلعه يدخل كل أرض إلا أرض المدينة، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها يومئذ لها 7 أبواب، على كل باب ملك أو ملكين يحرسانها مما يكون من دخول الدجال أو رعبه إليها ويمتنع عن دخولها. وفي آخر الزمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة ترجف 3 رجفات، كل رجفة تخرج من بين أظهر أهل المدينة أهل النفاق ومن ليس في قلوبهم من الإيمان شيء، فلا يبقى في المدينة إلا مؤمن. إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. إن الدجال إذا وجد الملائكة يحرسون المدينة لا يقربها ولا الطاعون إن شاء الله، وما أكثر الدجاجلة اليوم، فليخرجوا وليتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي خرجه مسلم: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار كذوب الرصاص أو كما يذوب الملح في الماء المدينة. ولقد وعد الله وعيدا شديدا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أراد بالمدينة شرا أو أحدث فيها غير الخير أن يكون من الضالين الذين ظلموا وتعدوا وكان مصيرهم النار التي وعد الله بها. أيها المؤمنون، إنه لمن عجب أن يقف الإنسان عند هذا الخبر فيتبين فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توعد من أحدث فيها وحذره أن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا حتى لو عمل ما عمل. من خصائص هذه المدينة وعيد من أحدث بها حدثا أو آوى محدثا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أخي المسلم، ساكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زائرها، قف أمام هذا الحديث كلما حدثتك نفسك بمعصية الله أو إحداث حدث في المدينة أيا كان هذا الحدث، سواء كان مما يتعلق بحق الله تعالى كترك الصلاة والتهاون فيها وأمراض القلوب من الرياء والكبر والحسد ونحوها، أو غير ذلك كسماع الأغاني وأكل الربا والتدخين ومشاهدة الفضائيات وتناول الخمور والمسكرات، أو كان ذلك مما يتعلق بحقوق العباد كظلمهم وأكل أموالهم بغير حق والتعدي على حرماتهم أو تتبع عوراتهم، كما يشمل المساعدة للمحدث بإيوائه أو حمايته أو حتى تأجيره وتوفير السكن له. اعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب المدينة وأمر بحبها وأمر بسكناها، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يخرج منها أهلها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لو كانوا يعلمون، ذلك لمنزلتها ومكانتها. أخبر خبر صدق أن الناس يبحثون عن الرخاء في غيرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة خير، وسيخلف الله تعالى فيها من هو خير ممن خرج منها إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن خرجوا يعلمون الناس، يفقهون الناس، ويرشدون الناس. يا دار خير المرسلين، ومن به خدي الأنام، وخص بالآيات عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات. فإن كنتم تحبون أرضا فأحبوا مكة والمدينة، أحبوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونوا ممن يزورها ولا تبخلوا عليها، فأنتم من يكسب بزيارتها لاهي، وفضلها عظيم ومنزلتها ومكانتها أعظم. المدينة، وعلى ساكنها أن يثبتوا على ما عرفوا به من كرم الضيافة وحسن استقبال الزوار، وأن يحمدوا الله تعالى الذي وفقهم لذلك حتى شهد لهم القاصي والداني وزرع الله حبهم في قلوب المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رضي الله عن الأنصار ورحم الأنصار وأبناء أبناء الأنصار كما دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة، يا من زرتم المدينة أو سكنتم فيها تمسكوا بالآداب والأخلاق، ثم اعلموا أن المدينة دار علم ومكان علم من بداية بزوغ فجر الإسلام حتى يومنا هذا. في المسجد النبوي ترون الدروس وترون كلمات العلماء والمشايخ منذ قديم الزمان، إلى وقتنا الحاضر، وترون كذلك هناك، ترون هناك الجامعة الإسلامية والمطابع الخاصة بطباعة المصحف الشريف والسنة النبوية بلغات مترجمة مفسرة وأشياء كثيرة غيرها من صروح العلم فيها. أخي المسلم، لقد عرفت فضل المدينة وما جعل الله لها من الخصائص والمكانة في قلوب المسلمين، حتى غدت مصدر إشعاع روحي ومصدر تزود إيماني لقاصديها من مشارق الأرض ومغاربها، لأنها البلد الذي نشأ فيه الإسلام وترعرع، وكل بقعة فيها تحكي قصة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو موقفا عظيما من مواقف صحابته الكرام. لذا يا عباد الله، كان لزاما علينا أن نرعى الأدب فيها، وأن نحفظ لها مكانتها، وأن نعرف لها فضلها، وأن نراعي حرمتها. المدينة، حذاري حذاري من أن تغرينا الدنيا فنعرض عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما هجرنا الأقصى، كما تركنا الأرض المباركة بأيدي اليهود ونحن أحق بها منهم، والأرض لله يورثها من شاء من عباده المؤمنين الصالحين، وتبقى لأهل الإيمان والتقوى. كانت المدينة أو مكة أو المسجد الأقصى وما حوله من الأرض المباركة هي للمسلمين أبدا. واعلموا يا عباد الله أن أرض المدينة أرض مباركة يجب أن يكون للمرء شوق إليها كما كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، لقد أحبها النبي صلى الله عليه وسلم فأحبوها، وبقي فيها صلى الله عليه وسلم فابقوا فيها، وترك صلى الله عليه وسلم ما كان من أرض سواها وكان يتشوق إليها. ألا يكفي هذا في الدلالة على منزلتها ومكانتها؟ المدينة، لا تجعلوا عنها الرحيل صناعة، إني أرى ذاك الرحيل إضاعة، وإذا أقمتم كان ذلك طاعة، فلكم أراكم قافيين جماعة في أثر أخرى طالبين سواها. فإذا امرؤ لم يرتحل من شدة فيها وعاش بها بأيسر بلغة، فاقنع هناك ولو بأدنى نعمة. أف لمن يبغي الكثير لشهوة لرفاهة لم يدر ما عقباها. يا ربي يا غفار، يسر أمرنا واغفر خطايانا وأذهب ضرنا، واجزل عطايانا وأجمل سترنا، واجعل بطيبة في ثراها موتنا، وأجب سؤال نفوسنا ودعائها. يا رب صل على النبي محمد والآل والصحب الكرام المحتدي، القائمين الراكعين السجد، أنصار دينك باللسان وباليد. صلى المليك على النبي وآله، ما دام ينفح في الوجود شذاها. صلى المليك على النبي وآله، ما دام ينفح في الوجود شذاها. صلى المليك على النبي. اللهم إنا نسألك أنت الله لا إله إلا أنت أن تبارك في مكة والمدينة، وأن تبارك في أرضنا وفي الجزيرة، وأن تبارك في أراضي المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك حب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبها وحب السكنى فيها وحب الموت فيها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك برا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك صلاة في مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم، ونسألك شهادة فيها يا رب العالمين. حي المدينة سهلها وجبالها، تاهت على الدنيا بها وجمالا. حي المدينة سهلها وجبالها، تاهت